أكثر من ذلك، لا تملك أكثر من ذلك، تزجره وتنهى وتبين له خطورة الأمر وأن هذا كفر وناقل من ملة الإسلام، هذا الذي تملكه. نعم.